الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن الركن الرابع من أركان القياس، وهو ركن العلة. وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في تفسير العلة على أقوال، فمنهم من يقول العلة هي المعرف للحكم، يعني العلامة الدالة عليه، فمعنى كون الإسكار علة لتحريم الخمر أنه علامة على حرمته. ومنهم من يقول هو المؤثر للحكم بذاته، هو قول المعتزلة. ومنهم من يقول العلة هي الباعث على تشريع الحكم، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلة وصفا مشتملا على حكمة باعثة على تشريع هذا الحكم من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ذكرنا الخلاف في ذلك وبينا ونسبنا الأقوال لأصحابها، وبينا قول المعتزلة في هذه المسألة وقول الأشاعرة وقول أهل الحديث، وعرفنا سبب هذا النزاع الذي حصل بين تلك الفرق. ثم تكلمنا أيضا على أن حكم الأصل ثابت بالعلة، وقيل بالنص، بمعنى أن حكم الأصل كما هو الحال مثلا في تحريم الخمر، الحرمة في الخمر، هل يعرف هذا بالنص الذي بيّن الحكم ولا يعرف هذا التحريم بالعلة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر هنا أن حكم الأصل هذا ثابت بالعلة، وقيل بالنص ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العلة التي هي الركن الرابع من أركان القياس قد تكون دافعة للحكم، وقد تكون رافعة، ودافعة معا. طيب، العلة التي تكون دافعة للحكم ما معنى ذلك؟ يعني العلة التي تمنع إيش؟ تمنع من ابتداء الحكم، ده المقصود بالعلة المانعة، يعني تمنع من ابتداء الحكم. ومثال ذلك العدة، العدة بالنسبة للمرأة هذه علة تدفع حل نكاح هذه المرأة، لأن الرجل لا يجوز له أن ينكح امرأة طالما كانت هذه المرأة في عدتها، سواء كانت هذه المرأة بائنا أو كانت غير بائنة، كأن كانت رجعية، في كل الأحوال لا بد أن ينتظر هذه العدة حتى تنقضي، ومن ثم إذا أراد أن ينكح هذه المرأة فله أن ينكحها. فهنا العدة بالنسبة لهذه المرأة هي علة دافعة ولا هي منعة؟ طب هي دافعة ومنعة بمعنى واحد، مقصود بها لا تمنع من ابتداء الحكم. النوع الثاني وهي العلة الرافعة، والعلة الرافعة يعني التي تمنع من دوام الحكم بخلاف الدافعة تمنع من ابتداء الحكم. أما بالنسبة للرافعة هي التي تمنع من دوام الحكم، ومثال ذلك الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع لكن لا يمنع ابتداء الحكم، كما لو عقد عليها مرة أخرى بعد أن طلقها، فهنا هذا الطلاق يمنع من الاستمرار لكن لا يمنع من الابتداء. فإذا بنقول الطلاق هذا علة رافعة، علة رافعة. وقد تكون هذه العلة دافعة ورافعة معا. والمقصود بالعلة الرافعة الدافعة يعني التي تمنع ابتداء الحكم وتمنع كذلك من استمراره ومن دوامه. مثال ذلك علة تمنع وتدفع أو ترفع وتدفع، الحدث هذا يمنع من ابتداء الصلاة ويمنع كذلك من استمرار هذه الصلاة فيما لو أحدث في أثناء هذه الصلاة. فنقول إذن الحدث هذا يمنع ابتداء الصلاة ويمنع دوام الصلاة، فإذن هو علة رافعة ودافعة. طيب، ثم توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما. قال وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا، وكذا في الأصح لغويا. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في تعريف العلة. فعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العلة بأنها وصف ظاهر منضبط باعث للحكم. يبقى ننتبه لهذه القيود التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا التعريف. بنقول العلة وصف ظاهر منضبط باعث للحكم. طيب ما معنى العلة وصف ظاهر؟ وصف ظاهر يعني وصف بين لا خفاء فيه. مثال ذلك الإسكار في الخمر، فنقول هنا الإسكار هذا علة في تحريم هذا الخمر. ولا يمكن أن يكون هذا الوصف وصفا خفيا. لماذا؟ لأن العلة كما قلنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن المعرف، فهو علامة على الحكم، والعلامة لابد أن تكون ظاهرة ولا يمكن أن تكون خفية. فإذا بنقول العلة وصف ظاهر يعني بين واضح، وخرج بذلك ما إذا كان خفيا فهذا لا يصلح أن يكون علة في الحكم. وهو منضبط، وصف ظاهر منضبط. ما معنى منضبط؟ معنى منضبط يعني محدد، يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال أو الأفراد. فخرج بذلك ما لو كان غير منضبط فهذا أيضا لا يصلح أن يكون علة. ومثل على ذلك بالسفر والمشقة. السفر هذا وصف منضبط، يصح لنا أن نعلل به الأحكام. فنقول السفر علة للترخص بالقصر، السفر علة للفطر في نهار رمضان، لكن لا يصح لنا أن نقول المشقة علة لكذا وكذا. لماذا؟ لأن هذه المشقة لا تنضبط، فهي تختلف باختلاف الأفراد، وتختلف باختلاف الأزمان، وتختلف باختلاف الأماكن. فيمكن أن يسافر شخص دون أن يتعنى أي مشقة، ومع ذلك بالإجماع يجوز له الترخص برخص السفر لأنه على سفر. ويمكن لشخص أن يحصل له من المشاق في الحضر ما لا يعلم به الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول لا يجوز لك القصر في الصلاة وأنت في الحضر. يبين عندي هذا الوصف، وصف المشقة هل هو منضبط؟ ولا غير منضبط؟ غير منضبط، هذا أنه يختلف باختلاف الأفراد والأحوال، بخلاف العلة التي هي السفر في المثال الذي ذكرناه. هذه العلة علة منضبطة لا تختلف باختلاف الأشخاص، فكل شخص على سفر جاز له أن يترخص، طبعا على تفصيل بين السفر الطويل والسفر القصير. فطالما أنه مسافر جاز له الأخذ برخص السفر. وضحت الآن؟ فإذا بنقول العلة وصف ظاهر منضبط، خرج بذلك ما لو كان غير منضبط فهذا لا يصح أن يكون علة للحكم. طيب وصف ظاهر منضبط باعث للحكم، ما معنى باعث الحكم؟ باعث الحكم يعني يشتمل على حكمة تدعو إلى تشريع الحكم، يعني يشتمل على حكمة تدعو إلى تشريع الحكم، أو تشتمل على معرف الحكم، على الخلاف الذي ذكرناه ألفا، هل العلة هذه معرفة ولا هي باعثة للحكم. فإذا بنقول العلة وصف ظاهر منضبط باعث للحكم أو معرف للحكم. طيب هذا الوصف ما معنى؟ ما معنى العلة وصف منضبط؟ الوصف هذا على أقسام، عندي وصف حقيقي، وعندي وصف عرفي، وعندي وصف لغوي. الوصف الحقيقي هو ما يتعقل بنفسه من غير توقف على عرف أو لغة أو شرع. الوصف الحقيقي هو ما يتعقل بنفسه، يعني يمكن أن نتوصل إليه دون أن يتوقف ذلك على عرف أو لغة أو شرع. مثال ذلك الإسكار. الإسكار هذا وصف حقيقي يمكن أن نصل إليه دون لغة، دون عرف، دون شرع، لأنه وصف إيش؟ وصف حقيقي. ومثال ذلك أيضا القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان هذا أيضا وصف حقيقي، هذا تعقله لا يتوقف على شيء مما ذكرنا. النوع الثاني من الأوصاف وهو الوصف العرفي، والوصف العرفي ما هو؟ هو ما يستفاد من العرف كالكفاءة في النكاح والشرف إلى آخر ذلك، فهذا مرده إلى العرف. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الوصف وهو الوصف اللغوي، والوصف اللغوي هو الذي يستفاد من اللغة كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا باعتبار أنه يخمر العقل ويستره، فهنا استفدنا هذا المعنى من اللغة. إذن عندي الأوصاف حقيقية أو عرفية أو لغوية. عندنا قسم الرابع من أقسام الوصف هو الوصف الشرعي. الوصف الشرعي هو الذي يستفاد من أين؟ هو الذي يستفاد من الشرع، كحرمة الانتفاع بالخمر، هذا علة على بطلان بيع الخمر، وحرمة النظر إلى شعر المرأة بالطلاق، وحل النظر إلى شعر المرأة بالنكاح، وهكذا، هذا كله مستفاد من الشرع. طيب إذن العلة هذه وصف، وعرفنا الوصف إما أن يكون حقيقيا أو لغويا أو عرفيا، أو شرعيا. والوصف في تعريف العلة أيضا قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، الوصف في تعريف العلة قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وإحنا أشرنا لهذه المسألة قبل ذلك لما تكلمنا عن العلة، قلنا العلة قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. مثال ذلك الإسكار، الإسكار هذه علة مركبة ولا مفردة؟ مفردة. طيب مثال على العلة المركبة، ممتاز، القتل العمد العدوان، فهذه علة أو هذا وصف مركب، هذا وصف مركب. فمصنف هنا بيقول وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا، وكذا في الأصح لغويا، يعني العلة قد تكون وصفا حقيقيا، وعرفنا ما هو الوصف الحقيقي. قال وكذا في الأصح لغويا، قال أو حكما شرعيا أو مركبا. ثم قال بعد ذلك وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال. يشترط في العلة لأجل إلحاق الفرع بحكم الأصل أن تشتمل على حكمة، هذه الحكمة تبعث المكلف على الامتثال، وإذا كان هذا الامتثال بالإيجاب أو كان هذا الامتثال بالحرمة أو أيا كان التكليف، فإن هذه الحكمة تبعث هذا المكلف على امتثال أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. مثال ذلك القتل، القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان هذه علة في وجوب القصاص، وهذه العلة اشتملت على حكمة ومصلحة. ما هي الحكمة والمصلحة من تلك العلة؟ لهو حفظ النفوس، فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه فإنه سيكف عن القتل، وفي ذلك حفظ لحياته وحفظ لحياة الآخرين، ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فعلى ذلك سنلحق حينئذ القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص، لماذا؟ لاشتراكهما في العلة وهو القتل العمد العدوان. وكذلك سنجد أن العلة في كلتا الصورتين اشتملت على الحكمة وهو حفظ النفس. فقال الشيخ رحمه الله وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، يعني إناطة وتعليق الحكم بهذا هذه العلة. قال: ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها. ومانعها وصف وجودي، يعني المانع للعلة، المانع للعلة هو وصف وجودي يخل بحكمتها. بالمثال سيتضح المقال. الدين، الدين هذا على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، وهذه المسألة مما اختلف فيها أصحابنا، فهل الدين هذا مانع من وجوب الزكاة ولا ليس بمانع؟ فعلى القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، على القول بأن الدين مانع من وجوب الزكاة، فنقول هنا الدين وصف وجودي هذا يخل بحكمة العلة. طيب الآن عندنا في الزكاة، متى يجب على الشخص أن يخرج زكاة ماله؟ إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول. إذن ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، ملك النصاب علة لوجوب الزكاة. ما الحكمة من هذه العلة؟ مواساة الفقير، لابد أن يبلغ نصابا من أجل أن يكون معه مال يواسي به الفقير. طيب إذا كان مالك النصاب نفسه مديونا ولم يكن مستغنيا بما عنده لأنه يحتاج إليه لسداد هذا الدين، يبقى هنا بنقول هذا الدين يكون مخل بالحكمة التي من أجلها أوجب الله تبارك وتعالى عليه الزكاة. فهمنا كده؟ فإذا بنقول مانع العلة أو مانع المانع للعلة هو وصف وجودي يخل بحكمتها. فالوصف الوجودي الذي يخل بحكمة العلة هذا هو مانع العلة. فهمنا كده؟ طيب ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قول المصنف هنا ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط؟ أحسنت، هذا هو المقصود. المقصود بذلك أنه لا يجوز التعليل بالحكمة إن لم تنضبط. طيب قبل ما نتكلم عن هذه المسألة، إيه معنى الحكمة وما الفرق بين الحكمة وبين العلة؟ الحكمة في اللغة ما تعلقت به عاقبة حميدة، وهي بخلاف السفة. وأما بالنسبة للحكمة في اصطلاح الأصوليين فهي ما يترتب على التشريع، فهي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها. هذا هو تعريف الحكمة في اصطلاح الأصوليين. فعلى ذلك إذا عرفنا تعريف العلة وتعريف الحكمة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الحكمة وبين العلة أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم، زي كده تحريم الخمر للإسكار، هنا جعل الإسكار علة ومناط لثبوت هذا الحكم الذي هو التحريم. وأما بالنسبة الحكمة هي المصلحة نفسها، ولذلك سنجد أنها تتفاوت في الوضوح وكذلك تتفاوت في الانضباط. يبقى هنلاحظ هنا انضباط، يبقى هنلاحظ هنا ان العلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف ظاهر منضبط، وسنجد ان الشارع اناط الحكم او اناط ثبوت الحكم بهذا الوصف. اذا وجدنا هذا الوصف وجدنا هذا الحكم، فهمنا؟ لكن بالنسبة للحكمة، الحكمة يقصد بها المصلحة نفسها التي يتعلق بها تشريع هذا الحكم. فهمنا كده؟ فهذا هو الفرق بين العلة وبين الحكمة. ولهذا سنجد أن الحكمة تتفاوت، الحكمة تتفاوت، ولهذا لا يمكن أبدا أن يعلل أن نعلل بها الأحكام إذا لم تنضبط. والمثال الذي ضربناه أنفا، الفرق بين المشقة وبين السفر، يوضح لنا هذه المسألة جلية. فلما نقول السفر علة، ما معنى علة؟ يعني هو وصف ظاهر, ظاهر منضبط. هذا الوصف الظاهر المنضبط أناط الشارع به وجود الحكم. فإذا كنت مسافرا جاز لك الفطر في نهار رمضان طبعا بضوابط عارفينها, وإذا كنت مسافرا جاز لك الجمع بين الصلاتين وجاز لك قصر الرباعي. طيب بالنسبة للمشقة, هذه هي المصلحة التي من أجلها ثبت الحكم. فالله سبحانه وتعالى رخص لنا القصر في السفر لمصلحة, وهي تخفيف المشقة التي يجدها المسافر حال سفره. فهمنا كده؟ لكن هذه المشقة هل هي منضبطة؟ غير منضبطة, تختلف من شخص لآخر كما نعلم جميعا, من وسيلة مواصلات بينها وبين وسيلة أخرى وهكذا, فهي غير منضبطة. كذلك أجاز الشارع للشريك أن يتشفع في مال شريكه, والوصف المنضبط في ذلك هو الشركة اللي هو مسألة ثبوت الشفعة. طيب لماذا أعطى الشارع الحق للشريك في الشفعة؟ ما هي العلة؟ لوجود الشركة. إذن الشركة هذه علة. أما الوصف غير المنضبط والذي يختلف باختلاف الأفراد والأزمان ونحو ذلك, الضرر. لو احنا قلنا العلة الضرر ما ممكن ما يتضررش أصلا بمثل ذلك, فهنا بنقول وجود الضرر هذه حكمة وليست بالة. فهمنا؟ طيب. ولكون هذه الحكمة تختلف باختلاف الأفراد والأحوال, بل قد تكون خفية في بعض الأحوال, سنجد أن العلماء قد اختلفوا هل يجوز تعليل الحكم بهذه الحكمة أو لا يجوز. هل يجوز لنا أن نجعل هذه الحكمة علة للحكم ولا لا يجوز؟ فالمصنف هنا بيقول ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. فالأصح المعتمد كما يذكر الشيخ رحمه الله, هذا هو الذي رجحه الآمري وابن الحاجب وغيرهما, أنه لا يجوز كون الحكمة علة كالمشقة في السفر. لماذا؟ لعدم انضباطها, لأنها لا تنضبط فلا يجوز أن نجعلها علة. ومن العلماء من قال يجوز مطلقا, وهذا مذهب الغزالي والرازي وكذلك البيضاوي رحمه الله تعالى وبعض العلماء. بعض العلماء قالوا يجوز أن نجعل الحكمة علة للأحكام, واستدلوا على ذلك لأن هو الشارع لماذا جعل هذا الشيء علة؟ لأنه يشتمل عليه على حكمة. فإذا جاز لنا التعليل بالعلة فلأن يجوز لنا التعليل بالحكمة الذي هو من أجله جعل هذا الشيء علة من باب أولى, ولهذا قالوا بالجواز مطلقا. والمذهب الثالث لا يجوز مطلقا, وقضية كلام الأصل في جمع الجوامع ترجيح هذا الوجه أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقا, لأن الحكمة غير منضبطة كما قلنا, وبالتالي لا يجوز لنا التعليل بها. والمصنف رحمه الله تعالى هنا توسط في هذه المسألة فقال إذا انضبطت الحكمة جاز لنا التعليل بها, وإذا لم تنضبط فلا يجوز لنا التعليل بها. نعم, فقالوا لو كانت الحكمة منضبطة جاز لنا التعليل بها. وبعض العلماء يرى أن هذا الخلاف في تلك المسألة خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الكل قد اتفق على أن الترخص بالسفر جائز سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. يبقى هنا هل اعتبروا مشقة في شيء؟ لم يعتبروه, فرجعوا الأمر إلى إيش؟ إلى الوصف المنضبط الذي هو العلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط. قال وكونها عدمية في الثبوتي. الشيخ هنا شرع في مسألة أخرى وهي التعليل بعلة عدمية في الحكم الثبوتي, التعليل بعلة عدمية في الحكم الثبوتي. مثال ذلك يقول الشارع حكمت بكذا لعدم كذا، حكمت هذا حكم ثبوتي. طيب ما العلة؟ العلة عدمية لعدم كذا. هنا علل الحكم الثبوتي بعلة عدمية. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز وهل يثبت ذلك في الأحكام الثبوتية ولا لا يثبت؟ فهذه المسألة فيها تفصيل. فعندنا صور التعليل أربعة، صور التعليل أربعة، ننتبه لهذه المسألة، صور التعليل أربعة. الصورة الأولى تعليل الثبوت بالثبوت، تعليل الثبوت بالثبوت، أو كما يعبر به البعض بتعليل الوجود بالوجود. طالما أننا نتكلم عن حكم عدمي الأنسب أن نأتي بما يقابله، فنقول تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، فهذا جائز، فهذا جائز. مثال ذلك وجود تحريم الربا في البر، وجود تحريم الربا في البر، والعلة هو وجود الطعم عند من يقول به كالشافعية، أو الكيل والوزن عند من يقول به من غير الشافعية. هنا عندي تعليل لحكم وجودي بوصف آخر، وهذا جائز إجماعا. الصورة الثانية وهي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وهذا أيضا جائز، وذلك كوجود الدين، هذه علة لعدم وجوب الزكاة. يبقى هنا عندي حكم عدمي علته وصف وجودي، حكم العدم اللي هو ايه؟ عدم وجوب الزكاة، هذا حكم عدمي. طيب علته وصف وجود اللي هو وجود الدين، وهذا جائز. الصورة الثالثة وهي تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، يبقى عندي الوصف عدمي لحكم عدمي، فهذا أيضا جائز، فهذا أيضا جائز. مثال ذلك عدم الرضا علة لعدم صحة البيع، عدم الرضا علة لعدم صحة البيع، أو نقول عدم نفاذ التصرف بالنسبة للمجنون، والعلة عدم العقل، عدم نفاذ التصرف، هذا حكم عدمي ولا وجودي؟ ممتاز، هذا عدمي، علته عدمية وهو عدم العقل، عدم وجود العقل، وهذا جائز. يتبقى عندنا الصورة الرابعة وفيها تعليل للحكم الوجودي بالوصف العدمي، تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. طيب نضرب مثالا على ذلك، نقول مثلا عدم الفسخ، عدم الفسخ في زمن الخيار، هذه علة لثبوت واستقرار الملك في زمن الخيار، اللي هو خيار الايش؟ الخيار الشرط، فهو الآن البائع والمشتري كلاهما بالخيار إلى يومين، وكلاهما لم يفسخ العقد، فنقول هنا عدم الفسخ في زمن الخيار هذا علة لثبوت واستقرار الملك. فهل يصح لنا تعليل هذا الحكم اللي هو الحكم الوجودي بوصف عدمي؟ هذا مما جرى فيه الخلاف أيضا على مذهبين. المصنف هنا رحمه الله تعالى بيقول وكونها عدمية في الثبوتي، يعني لا يجوز في الأصح كون العلة عدمية في حكم إيش؟ في حكم ثبوتي، في حكم ثبوتي. لماذا لا يمكن أن تكون العلة عدمية في حكم ثبوتي؟ ليه؟ ليش حسين؟ حسنت، ممتاز، لأن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. طيب إذا كانت العلة هذه عدمية فإذا ليست ظاهرة، هي خفية، فلا يمكن أن تكون علة معتبرة، وبالتالي لا يصح لنا كما يذكر الشيخ رحمه الله، ولا يجوز أن تكون عدمية في حكم ثبوتي. ثم قال بعد ذلك: ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، يعني يجوز لنا أن نعلل بما لم نطلع على حكمته، لكن طالما أن هذا وصف ظاهر منضبط فهذا يكفينا، حتى وإن لم نطلع على حكمته يمكن أن تكون الحكمة هذه غير معقولة. مثلوا على ذلك بالطعم في الربا. الطعم هذه علة في كون هذا الشيء ربويا، فكل طعام يجري فيه الربا عند الشافعي. طيب لماذا؟ ما الحكمة من جعل هذه المطعومات من الأجناس الربوية؟ أو من يقول بالوزن والكيل أيضا قد لا يطلع على الحكمة في مثل ذلك، لكن نقول هو وصف ظاهر منضبط فيكفينا في تعليل الأحكام. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله من الدرس القادم نشرع في المسألة التي تليها، وهي مسألة التعليل بالعلة القاصرة. مسألة التعليل بالعلة القاصرة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.